بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا في مراجعة منظومة الدرر اللوامع في قراءة الإمام نافع، وكنا وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذا أتا. أي الناظم أخبرنا بأن ورش يسهل الهمزة الثانية إذا من ضمتا، أي إذا من ضمتا الهمزتان، أي كانت عليهما الضمة واجتمعتا في كلمتين، واجتماع الكلمتين المضمومتين في القرآن الكريم في موضع واحد لا غير، وهو في سورة الأحقاف عند قوله تبارك وتعالى: فليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. فقط. فأخبر الناظم أن ورش يسهل الهمزة الثانية من المضمومتين المجتمعتين في كلمتين، وهما في هذا الموضع فقط. وهذا معنى قول الناظم: وسهل، أي ورش أخرى إذا من ضمتا ورش، وعن قالون عكس، وعن قالون عكس ذا أتا، أي وأن قالون بعكس ورش، معناه أنه يسهل الهمزة الأولى. أولياءه أولئك، فيسهلها بين الهمزة والواو، فينطق القارئ بشيء بين الهمزة والواو، فلا هو واو خالص ولا هي همزة خالصة، وهذا هو التسهيل. أولياءه أولئك، الهمزة الأولى محققة أولياء، والهمزة الثانية مسهلة، أي همزة أولئك، أولياء أولئك، هذا في حال الوصل. وأما لو وقف القارئ على أولياء، وهو الوقف عندنا عند الإمام الهبطي رحمه الله، فتبقى الهمزة الأولى محققة لقالون، الهمزة الثانية محققة لورش ولقالون، إذا وقفنا على أولياء فهذه الهمزة أولئك محققة، لأن سبب تسهيل الأولى أو الثانية ذهب. سبب تسهيل ما هو؟ هو اجتماع الهمزتين. أما لو افترق الهمزتين وقفت على الأولى فذهب السبب، إذا ذهب السبب ذهب المسبب. زيد. وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مد لدى المكسورتين وهنا. هذا وجه ثالث لورشين، بعدما ذكر لنا وجه تسهيل لورش ووجه تسهيل لقالون، أتى لنا الناظم بوجه ثاني عن ورشين، فقال: وقيل بل أبدال الأخرى ورشنا. وقيل بل، وقيل ليست على الشك أو كذا، لا، هو وجه ثاني لورشين، وأنه يبدل الهمزة الثانية واو، فيقرأ مثلا: أولياء أولئك، أولياء أولئك، فيبدل الهمزة همزة الألف التي على الألف أولئك يبدلها واو، يبدلها واو كما فعل في المفتوحتين، وستأتي في المكسورتين. هذا الواو الذي أبدله وارسون ليس هو الواو المكتوب المرسوم في أولئك، لأن هذا الواو ديال أولئك لا يقرأ أولئك، ما تقولش أولئك، فتقول أولئك أولئك، هذا الواو لا يقرأ، إنما هو ثابت في الرسم لكنه غير ملفوظ به، أي لا تلفظ به. فمن قرأ أولئك قرأ مثلا أولئك، هذا لحن. وزاد في القرآن الكريم حرفا لفظ به، زاد في القرآن حرفا لفظ به. فبعض الناس يرون أن في المصحف الواو وعليه السكون، فالذي لم يقرأ على الشيوخ يقرأ أولئك أولئك، لأن الواو عليه السكون. هذا السكون ليس هو السكون سكون الذي يضع على الحرف يوضع على الحرف الساكن، هذه دارة دارة ولا يقال لها سكون، دارة علامة على ماذا؟ ليس علامة على أن الحرف اتصل الكلمة اتصل بها ساكن أو لا، على أن هذه الدارة دلالة على أنه هذا الواو لا يلفظ به، لا يقرأ به، لا يلفظ به، وإن هو ثابت في الرسم، لأن كما ذكرنا هناك حروف في الرسم في المصحف لا يلفظ بها، والعكس هناك حرف حروف ليست في الرسم في المصحف لكن لا بد من اللفظ بها، وهذا أمر توقيفي يحتاج إلى الأخذ، لأن القرآن كله يحتاج إلى أن تأخذه على الشيوخ كما ذكرنا. إذن ورث سهل الهمزة الثانية، وله وجه ثاني وهو يبدلها في المضمومتين، وهذا هو الوجه الذي نقرأ به نحن إذا وصلنا أولياء بأولئك، هذا هو الوجه نقرأ به، هذا هو الوجه وجه البدل أو الإبدال. فنقرأ أولاء أولياء أولئك، وهذا قد فصلنا وذكرنا الأوجه الثلاثة في هذا الهمزة المبدلة واو، وأن فيها الأوجه الثلاثة، فيها التوسط وهو الذي نقرأ به، وفيها وجه الإشباع المدى الطويل، وفيها أيضا الوجه الثالث وهو وجه القصر، هذا قد فصلناه في الشرح المفصل الذي سبق. زيد. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت. هذا البدال يجري على الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين في كلمتين، ويجري على الهمزتين المجتمعتين المضمومتين في كلمتين، وهي قلنا في موضع واحد، وكذلك يجري على الهمزتين المكسورتين المجتمعتين في كلمتين، فلورش فيها تسهيل الثانية وله البدل إبدال الهمزة الثانية. إن كانت مكسورة يبدلها ياء بحال على البغاء ناردنا، وعلى قوله تعالى هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم الناظم فرغ لنا من اجتماع الهمزتين المتفقتين في كلمتين، وشرع يفصل لنا أيضا ويذكر لنا الهمزتين المجتمعتين والمختلفتين في كلمة. فقال زيد. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت، كالياء وكالواو ومهما وقعت مفتوحة واو وياء أبدلت. قال ثم إذا اختلفتا، أي الهمزتين اختلفتا في الشكل، اختلفتا في الشكل. الكلام السابق عن الهمزتين المجتمعتين المتفقتين شكلا، الآن عن الكلام عن الهمزتين المختلفتين شكلا، واجتمعتا في كلمتين. فقال ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما، أي كانت الأولى مفتوحة. قال فإن الأخرى سهلت كالياء، إن كانت مكسورة الهمزة الثانية تسهل كالياء، إن كانت مكسورة أي قبلها همزة مفتوحة وقد انكسرت الهمزة الثانية فتبدل ياء، هذا قد فصلناه. ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما أي الأولى فإن الأخرى سهلت، أي الهمزة الثانية سهلت كالياء وكالواو، إن كانت مكسورة فتسهل بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فتسهل بين الهمزة والواو، ولكن بشرط أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة. زيد. كاليا وكالواو ومهما وقعت مفتوحة واو وياء أبدلت. دائما مع الهمزة الثانية، ومهما وقعت أي الهمزة الثانية مفتوحة، والهمزة الأولى كانت مكسورة أو مضمومة، ولكن الهمزة الثانية مفتوحة. هنا لم يبقى البدل، هنا لم يبقى تسهيل، يرجع البدل، فتبدل الهمزة التي المفتوحة الثانية مفتوحة والثانية مضمومة مثلا، تبدل واو. مثال ذلك قول الله تعالى نشاء وصبناهم، نشاء وصبناهم، إذن أبدلنا الهمزة الثانية واو، لا يدخلها تسهيل هنا، لا يدخلها تسهيل، لأن التسهيل يتعذر هنا، وأن الهمزة مفتوحة وقبلها مضمومة، التسهيل هنا يتعذر لغة وقراءة. يعني العرب لم يسمع أنهم أبدلوا الهمزة المفتوحة، سهلوا الهمزة المفتوحة التي قبلها ضمة، لأن لو سهل قد تسهل بين الهمزة والألف، وهذا لا يقع لأن قبلها الضم. إذن فهنا البدل. وفي لغة العرب الهمزة إن كانت مفتوحة وقبلها ضمة فتبدل واو، تبدل واو لغة وقراءة يجوز، إما أن تحققها وإما أن تبدلها واو، على أي حال تسهيل هنا يتعذر في اللغة، في اللغة العربية وفي القراءة كذلك. ولهذا قرأ قنبون علي بن كثير قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم، النشور وإليه في سورة الملك، وإليه النشور وآمنتم بالواو، فأبدل الهمزة واو. زيد. وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم. وإن أتت مكسورة بعد الضم، أي جاءت الهمزة الثانية مكسورة ووقعت بعدها همزة مضمومة. وإن أتت مكسورة زين. وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم. وإن أتت بالكسر أي الهمزة الثانية بعد الضم، أي تقدمتها همزة مضمومة. زين. قال فالخلف فيها بين أهل العلم، أي اختلف أهل العلم فيها، أهل العلم يعني أهل العلم بالقراءة وباللغة العربية، فاختلفوا فيها. اختلافهم هذا يدور على أمرين، بعضهم سهلها وبعضهم أبدلها، بعضهم سهلها وبعضهم أبدلها، هذا هو الخلاف في هذا. قال وإن أتت بالكسر دائما مع الهمزة الثانية، وإن أتت بالكسر أي الهمزة الثانية بعد الضم، أي تقدمتها همزة مضمومة، فالخلف فيها بين أهل العلم، أي اختلف أهل العلم فيها. زيد. قال فمذهب الأخفش والقراء إبدالها وولد الأداء. مذهب الأخفش يعني وهو يعني الإمام الكبير في اللغة، والقراء أي وأئمة القراءة الكبار، فمذهب الأخفش والقراء إبدالها واو، أي هذه الهمزة المكسورة التي تقدمتها همزة مضمومة يبدلونها واو. هذا الواو شكله ماذا؟ يشكل بالكسر، لأن الهمزة التي وقع عليها التغيير مكسورة. وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم، فمذهب الأخفاش والقراء إبدالها وولد لدائي. مثال ذلك يشاء ولا صراط يهدي من يشاء ولا، يعني تبدل الهمزة الثانية واو لغة وقراءة، وهذا هو الوجه الذي نقرأ به، يعني الوجه الذي جرى به العمل، وهو البدل في هذا النوع، هذا النوع، وهو الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فتبدل الهمزة الثانية واو. أخذنا الإبدال من الهمزة الأولى، لأن الهمزة الأولى مضمومة فتبدل الثانية واو، فالتسهيل وقع بسبب الهمزة الأولى، والشكل أخذناه من ضبط الهمزة المكسورة، من الهمزة المكسورة فكسرناها لأجل أن الهمزة همزة إلى كانت مكسورة، فتركنا الشكل على حاله أي الكسر، وأبدلنا الهمزة من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها، حركة ما قبلها مضمومة فأبدلناها واو. زين. ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه. وأما مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة وإمام النحو، وكذلك الإمام سيبوي صاحب الكتاب يعني في في في في اللغة وفي النحو، هؤلاء أئمة القراءة وكلهم من علماء القرن الثالث، بداية القرن الثالث، هؤلاء أبدلوها هؤلاء سهلوها، أي سهلوا الهمزة المكسورة التي قبلها همزة مضمومة سهلوها، فمثلا في قوله يشاء ويلا الذي قلنا بالبدل يسهل فيقول يشاء ويلا يشاء ويلا بالتسهيل، إذا أبدلنا نقول يشاء ويلا، وإذا سهلنا نقول يشاء ويلا، وكلاهما وجهان صحيحان قد قرأ بها القراء الكبار وقال بها أئمة اللغة الكبار مثل ما ذكر الناظم رحمه الله، ولكن الوجه الواحد دائما هو الذي يكون عليه العمل، إذا كان في الكلمة أو في وجوه وجهان أو كذا فلا بد من الذي يكون عليه العمل وجه واحد مثلا، فالوجه الذي جرى به العمل عندنا واختاره أهل المغاربة وأهل الأندلس هو الإبدال في هذا النوع، فنقرأ بوجه البدل فقط، لكن وجه التسهيل صحيح، وجه التسهيل صحيح، ولكن الذي جرى به العمل هو الإبدال، واختاره الحافظ أبو عمرو الداني، ومن اختيارات هذا الإمام الكبير ذهب المغاربة على مذهب الإمام الداني الذي أختار. وجه التسهيل هو القياس في اللغة الذي أخذ به الإمام سيبويه والإمام أحمد بن خليل، هو القياس في اللغة. القياس اللغة ماذا يعطينا؟ يعطينا أن الهمزة المضمومة إذا وقعت بعدها همزة مكسورة فتسهل، هذا هو القياس في اللغة، ولكن الوجه الذي وجه البدال هذا آثر، معنى آثر أي ثبت بالرواية واختاره الأئمة، اختاره الأئمة، وإن كان هو ضعيف في القياس، ضعيف في القياس من حيث اللغة، وهذا لا يضر، إذا ثبتت القراءة وتناقلت عن أئمتها فوجه ضعفها في اللغة لا يلتفت إليه. زيد. نعم. فصل. وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام. دخل في موضوع آخر وهو اجتماع همزة الاستفهام مع ال التعريف، ال التي للتعريف، ولكن تقدمتها همزة الاستفهام. قال فصل. وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام. إذا تقدمت همزة الاستفهام ووليتها همزة الوصل، فهمزة الوصل تبدل حرف مد، مثال الله دائما هذه الهمزة همزة وصل، فتبدل هذه الهمزة وصل تبدل ألفا حرف مد، لأنها تقدمتها همزة الاستفهام، مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم، الله أذن لكم، فهذه همزة الوصل أبدلت ألفا ومدا طويل بحال الذكرين، إذا أزلنا همزة الاستفهام تقول الذكرين للتعريف، لأن الأسماء قد تعرف بأل فتكون ذا نكرة، فإذا دخلت عليها لام التعريف تصبح معرفة، وهذا معروف في اللغة. فهل هنا للتعريف، ولكن تقدمت همزة الاستفهام المستفهم بها، همزة الاستفهام هي التي يستفهم بها، والاستفهام هو السؤال، استفهام هو السؤال. يقال جاء الرجل مستفهما، أي يسأل عن شيء، مستفهما أي يسأل عن شيء. إذن فهذه الهمزة همزة السؤال، تسمى همزة السؤال وتسمى همزة الاستفهام، تسمى همزة السؤال وتسمى همزة الاستفهام. همزة الاستفهام هذه إذا تقدمت على همزة الوصل الداخل على لام المصاحبة للام التعريف، فهذه همزة الوصل المصاحبة للتعريف تبدل ألفا. هذا معنى قول النظيم فصل زيد وأبدل. فصل وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام. أي وأبدل همزة الوصل إذا وقعت بعد همزة الاستفهام، تقدمت همزة الاستفهام أبدلها حرف مدين، ثم مد من الطويل لأن اجتمعت مع الشدة في الله والذكرين زيد. وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. لا زال يتكلم لنا الناظم في البيت الثاني عن همزة الاستفهام. الكلام في الأول على همزة الاستفهام الداخلة على الأسماء، الآن همزة ومع همزة الوصل، الآن همزة الاستفهام دخلت على الفعل، وهذا الفعل مبدوء بهمزة همزة الوصل أيضا، همزة الوصل. قال وبعده زيد. وبعده احذف همز وصل الفعل. وبعده احذف همزة وصل الفعل، أي احذف همزة الوصل الداخلة على الفعل إذا تقدمت همزة الاستفهام، احذف همزة الوصل. مثال ذلك بحال مثل قول تعالى اتخذناهم، اتخذناهم سخريا، اتخذناهم، هذه اتخذناهم الهمزة هذه همزة همزة الوصل، دخلت عليها همزة الاستفهام فحذفنا همزة الوصل فقرأنا اتخذناهم سخريا. إذن همزة الوصل ذهبت في الأسماء، لا تذهب لأن يلتبس الخبر بالاستفهام. هنا اتصال همزة الاستفهام بهمزة الوصل الداخلة على الأفعال هنا يزول اللبس الخلط، فإذا زال الخلط والالتباس حذفت همزة، لا ضير أن تحذف همزة الوصل الداخل على الفعل لا على الاسم. زيد. فصل والاستفهام إن تكررا فصير الثاني منه خبرا. دخل في أمر في فصل آخر، وهو أن في القرآن الكريم هناك استفهام واحد يدخله في الآية، وهناك استفهام يتكرر في الآية أيضا أو في الآيتين، فيسمى هذا الاستفهام المكرر. الاستفهام المفرد له حكم في قراءات في علم عند القراء، والاستفهام المكرر الاستفهام المفرد له حكم في القراءات، والاستفهام المكرر له حكم آخر في القراءات. فدخل لنا الناظم في الاستفهام المكرر، جاء مكررا في آية أو في آيتين متقاربتين. إيش قال؟ ماذا قال؟ فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا. انتبهوا، أي استفهام رأيته تكرر، جاء استفهام أيضا تكرر في القرآن في الآية، فصير الثاني منه خبرا عند نافع. اقرأ الهمزة الاستفهام الثاني بالخبر، معناه تقرأه بهمزة واحدة، لا تقرأه بالاستفهام، ولكن في قراءة نافع. قال فصل والاستفهام إن تكرر فصير، أي صير أيها القارئ من الصيرورة، الثاني منه خبر، أي اقرأه بهمزة واحدة على الخبر. مثال ذلك قول الله تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا، وقالوا أهذا هنا بهمزتين في الأول، أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا، هنا بهمزة واحدة إنا، ولكن هو أئنا أصله وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الكفار يعني يستنكرون هذا الاستفهام، هذا إنكاري، هم يستفهمون ولكن في في في في في في في في في استفهامهم هذا الإنكار، أي أنهم ينكرون إذا بليت عظامهم وصارت ترابا لا يمكن إعادتهم، أي لا يمكن بعثهم، ينكرون البعث. وقالوا أي الكفار هذا منكر البعث، أئذا كنا عظاما أي صرنا عظاما ورفاتا، الرفات هي العظام البالية، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي أنبعث مرة أخرى خلقا جديدا. هذا السؤال ليس السؤال عن ليعلموا، إذا كان السؤال ليعلموا لا بأس به، ولكن هذا استفهام للإنكار والاستبعاد، أي أنهم يستبعدون أن يعودوا مرة أخرى خلقا جديدا. يعني هذا إذن الحاصل في الآية استفهامان، استفهام الأول أئذا والاستفهام الثاني أئنا، لكن نافع يحذف الاستفهام الثاني فيقرأ على الخبر، وهذا جائز في اللغة العربية. إذا تقدم الاستفهام الأول وكان الثاني فيه الاستفهام فتكفي فيه المعنى، أي إن فيها معنى الاستفهام، فنافع قراءته فيها اختصار، أي لم يكرر الاستفهام، لأن الاستفهام ظاهر، الاستفهام ظاهر، زيد هذا الاستفهام المكرر يعني نافع وهو معناه وارث. وقالوا أنهم يقرؤون الهمزة الاستفهام الأول بالاستفهام أي بهمزتين والثاني على الخبر بهمزة واحدة، زيد إن تكرر فصير الثانية منه خبر، الأمر واضح، زيد واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. لكن في صورتين وقع العكس، قلنا الاستفهام في الأول والخبر في الثاني، في صورتين وقع العكس، أي الاستفهام الخبر في الأول والاستفهام في الثاني، في صورتين الخبر في الأول أي استفهام الأول في المكرر، دائما مع الاستفهام المكرر، الخبر في الأول والاستفهام في الثاني. قال واعكسه أي واعكس أمر الاستفهام في الأول والخبر في الثاني، اعكسه في النمل وفوق الروم، أي في سورة النمل وفوق الروم. السورة التي فوق الروم ما هي؟ السورة التي فوق الروم ما هي؟ هي سورة العنكبوت، سورة العنكبوت هي التي جاءت فوق الروم، سورة العنكبوت انتهابت، سورة العنكبوت سورة الروم في ترتيب المصحف، ترتيب الصور في المصحف فقط، مش ترتيب في النزول، لا ترتيب الصور في النزول شيء آخر، هذا ترتيب الصور في المصحف، زيد قال واعكسه في الروم في النمل وفوق الروم، اعكس الأمر أي قرأ الأول بهمزة واحدة على الخبر والثاني اقرأه لنافع بالاستفهام. ثم علل الناظم ما العلة، قال لكتبه بالياء في المرسوم، أي جاء في المصحف مكتوبا بالياء سورة الهمزة في الثاني ليس في مثال التي في سورة العنكبوت، قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم، هذا الاستفهام الأول قرأه نافع بالخبر بهمزة واحدة، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم الاستفهام في الثاني، بينما اللي سبق لنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا، يعني الذي في سورة العنكبوت على العكس الذي في مثلا في سورة الإسراء وغيرها من سورة الرعد وغيرها من الصور، لأن الاستفهام مكرر هو على الجملة، وقع في 12 سورة، في 12 موضعا. فلماذا قرأ نافع في سورة العنكبوت بالاستفهام بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني؟ لأن لفظ آيناكم بليا مكتوب في المصحف بليا، هذه الياء هي سورة للهمزات آيناكم، إذن لا يمكن حذف الياء الهمزة، لا يمكن، لأن لو حذفت الهمزة وقرأ نافع مثل إنكم بالخبر في الثاني لوقع يعني مخالفة في المصحف، ولا يقرأ أحد في هذا الاستفهام الثاني، لا يقرأ أحد من القراء على لفظ الخبر، كلهم اتفقوا على قراءته بالاستفهام. لماذا؟ لأنه جاء في المصحف الياء سورة للهمزات، فلا يمكن حذف الهمزات، لأن هذه الياء ديال آئنكم هي سورة للهمزات، فلهذا اتفق القراء والعشر وجميع القراء قرأوه بالاستفهام حتى لا يخالف المصحف، لأن شرط القراءة أن لا تخالف المصحف، لا تخالف رسم المصحف. فمن أجل هذا نافع عكس الأمر فقرأ ولوطا إذ قال لقومه إنكم، ما فيه يا هذا، ولوطا إذ قال لقومه إنكم الأول ما فيه يا، فيه الهمزة فوق الآليف والنون، إذن هذا لا ضير أن يعني أن يقرأه نافع أو غيره من القراء بالخبر، وبعضهم قرأ بالاستفهام في الجامع، وهذا أيضا لا ضير فيه وليس فيه مخالفة للمصحف، لكن الثاني لا بد للقراء كلهم قرأوه بالاستفهام. قالوا عكسه فوق زيد في النمل، كذلك في سورة النمل عكس نافع فقرأ الأول بالخبر والثاني بالاستفهام مثل ما مثل سورة العنكبوت. وقال الذين كفروا إذا، لم يقرأ إذا، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، ثاني بالاستفهام. لماذا؟ لأن أئنا أيضا في المصحف مرسوم بالياء باتفاق المصاحف، باتفاق المصاحف، إذن جميع القراء قرأوا هنا بالاستفهام في الثاني إلا الكسائي وابن عامر قرأوا بالخبر، لكن كيف فعلوا بالياء؟ أئنا كيف فعلوا بالياء؟ ذكرنا أن الياء هنا سورة للهمزة، ومن قرأ بالخبر يخالف المصحف، تذكرتم معي الكلام السابق مخالف المصحف، من قرأ بالخبر مخالف المصحف، لكن الكسائي وابن عامر قرأوا بالخبر، فماذا فعلوا بهذه الياء؟ ذكرنا أن المصحف ليس فيه نقط، لا نون ولا تاء ولا الياء، هذا مفصلناه في هذا. وبما أن الياء هنا مرسومة في المصحف سورة الياء مرسومة، فأبدلوا هذه الياء نونا وقرأوا إننا لمخرجون، إننا لمخرجون، واستفهم الكسائي وابن عامر في الأول، وقالوا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون، لأن سورة الياء مثل سورة النون، تكتب في الرسم إننا مثل أئنا، لأن الهمزة ليست من الرسم، نقطة الياء نقطة الياء ليست من الرسم، نقطة النون ليست من الرسم، والمصاحف كتبت في زمان الوحي وفي زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنه وزمان عثمان رضي الله عنه إلى زمان التابعين كتبت بغير نقطين، فكلمة إن التي رسمت بالياء وبالنون تصلح، تصح فيها القراءة إننا وتصح فيها القراءة أئنا، لا فرق بين أئنا وإننا، فهمتم معي الموضوع؟ لا، البعض منكم يفهم والبعض منكم لا يفهم، ولكن العلم هكذا بالتدرج الذي لا يفهم الآن سيفهمه إن شاء الله في الأيام. نسأل الله تعالى لكم أن تفتح البصائر والعقول والقلوب لهذا العلم الشريف. الإشارة إلى أن أئمة وهذا القرآن الكريم سبحان الله معجزته عظيمة في هذا، إذا تحدثنا في هذا الموضوع يعني الإنسان يعني يتعجب من هذه المعجزة الخالدة، وأن القراء والأئمة وأئمة القراءة كيف أتقنوا هذا الأمور هذا الأمر، وأتقنوا في غاية الإتقان حتى وصلوا إلى درجة الكمال، درجة الكمال، وأن العصمة عصمتهم من الزلل والأخطاء يعني على الجملة لا تحل بهم. عصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولا يمكن للأمة أن تخطئ. الأمة أفرادها يخطئ أنا وأنت يمكن، لكن الأمة كلها بأجمعها معصومة من الزلل والخطأ. زيد نعم. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. خرج لنا من الاستفهام المكرر وغير المكرر والاستفهام المحذوف وغير ذلك والهمزتين المتفقتين والهمزتين المختلفتين، هذا كله قد مر بنا ودخل لنا في فصل آخر. ما هو؟ قول. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. الهمزة الآن دخلنا في إبدال الهمزة، إبدالها يعني إبدالها الساكنة إبدالها. قال القول في إبدال فاء الفعل. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. إبدال الهمزة إذا وقعت فاء في الكلمة الموزونة، إذا وزن الكلمة تكون الهمزة في محل الفاء أو تقع في العين، يعني لأن تكون على وزن فعل أو فعل، فالهمزة أحيانا تقع في أول الكلام وأحيانا تقع في وسط الكلام وأحيانا تقع في آخر الكلام. إذا وقعت الهمزة الساكنة في أول الكلام يطلق عليها همزة فاء الكلمة، إذا وقعت في وسط الكلمة يطلق عليها همزة عين الكلمة، إذا وقعت في آخر الكلمة يعني تسمى هذه همزة لام الكلمة. فالناظم سيذكر لنا هذا الأحكام عند نافع أي عند ورش وقالون. زيد. أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. أبدل ورش كل فاء سكنت أي الهمزة إذا وقعت فاء الكلمة أبدلها ورش كلها مثل الهمزة الواقعة فاء أمينة، إذا رجعت فعل المضارع تصير يؤمن، آمنوا يؤمنوا، آمنوا يؤمنوا، يؤمنوا على وزن يفعلوا، يفعلوا، الهمزة وقعت فاء يؤمنوا يفعلوا، فأبدل ورش كل همزة وقعت فاء الكلمة يؤفكوا يؤمنوا إلى غير ذلك، يوتي. زيد. وبعد همز للجميع أبدلت. وأما إذا وقعت الهمزة فاء الكلمة ووقعت قبلها همزة أخرى فجميع القراء يبدلونها، اجتمعت همزتان الثانية فاء الكلمة والثانية دخلت عليها، فالهمزة الساكنة تبدلوا لجميع القراء وهي نحو آمنوا، أصلها أأمنوا، فأبدل جميع القراء لم يقرأ أحد من القراء أأمنوا، قرأوا آمنوا. آدم أصله أأدم، جميع القراء قرأوا آدم إلى غيره، ولهذا قال وبعد همز أي وإذا وقعت الهمزة الساكنة التي فاء الكلمة إذا تقدمت همزة أخرى فجميع القراء يبدلون، وبعد همز للجميع أبدلت. زيد. وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. ما زال يتكلم لنا مع الهمزة التي أبدلها ورش وهي تقع فاء الكلمة، ما لازال الكلام مسترسل على هذا الأمر، واستثنى الناظم لأن في الأول قال لنا أبدل ورش كل فاء سكنت، إذا كانت الهمزة ساكنة وقعت فاء الكلمة فورش يبدلها في جميع، استثنى من هذا قال وحقق الإيواء أي لفظ الإيواء يحققه ورش لا يقرأه بالبدل، لفظ الإيواء في المكان الإيواء، الإيواء نحو المأوى، فأو مأواهم مأواه. هنا ورش استثناء، هنا يحقق الهمزة، قال وحقق الإيواء لما تدريه أي لما تعلمه أيها القارئ من ثقل الهمز في تأويه، هذه علة يعني تعليل فقط. قال نظرا لأن لو أبدل ورش لفظ الإيواء وجاء إلى تؤوي وتؤويه، فإذا أبدل الهمزة الساكنة واو اجتمعت مع واو آخر فيصير واو مدغما مثقلا. وعلة إبدال الهمزة ورش علته ماذا؟ هو التخفيف. لماذا قرأ ورش يؤمن ولم يقرأ يؤمن؟ لأن يؤمن خفيف على اللسان ويؤمن ثقيل شيء ما، فذهب ورش إلى التخفيف وهو أبدل الهمزة واو، يؤمن يوفك يوفك يوتى يوتي، هذا البدل كله للتخفيف. لكن لو أبدلها في تؤوي وتؤويه يبدلها واو لأن قبلها ضمة، فليس له إلا إبدالها واو. هذا الواو ساكن التقى مع واو متحرك، فلا بد من إدغام هذا الواو المبدل من الهمزة الساكن في الواو المتحرك، فيصير واو مشددا مثقلا. وعلة البدل هو التخفيف، لكن هنا صار أثقل. لما صار أثقل ورش حقق الهمزة بدل من أن يبدلها واو ويدغمها ويصير اللفظ ثقيلا، ترك الهمزة على ما هي وهي ساكنة، فقرأ تؤويه وتؤوي إليك فلم يبدي. وبما أن هذين اللفظين هما جاء فيهم التثقيل فأجرى حتى مأواهم ليس فيها التثقيل، ومأواه ومأواكم ليس فيها التثقيل لو أبدلها وار. ولكن بما أن يعني لفظ تؤوي وتؤوي مبدل فأجرى هذا الباب مجرى واحد ليمشي اللفظ على نسق واحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.